المرأة بس ما رغتها ما يا محمد الزيب ما حصلت ابني شيوخ الفراسة اللي بلا عزة لو ضحيت بأمرك لها ما كنت داسها الداسة على الامبسي ولا على شاشة الهرميسة ترزل على غير تركز تركاسة لو بيه حاكم لو بيه حاكم يحد اليام مسمارة يا نبن يصدم ووفت المعاديني بس الأسد صار كبار ابن خمارة ونتائج الصدق يا محمد تذكيني الحر يشلون يكسر حر من قارة الله يذل بهجان الهود غاويني ولا العذيبات بالحوضات والحارة مثل العذيبات بصور السلاطيني من باب الصنعة تشيل علم سنجارة كأنت الجو من فوق الشياهين من لا عرف قدر ناسه طاح مقداره ينسى الموالين قبل المرأة بس ما رغبتها.